بدأنا كالمعتاد في حديثنا اليومي وفي تواصلنا أو بمعنى آخر في العطاء من الخبرة والمعرفة وما يمكن أن ينفع ويفيد في الحياة، أشياء استمعنا إليها وأشياء أريناها وأشياء درسناها وأشياء ناقشناها، وهذه كلها معرفة بأشياء لم تكن لتتضح لولا مرور الوقت والاحتكاك بها وتعرفنا على الحياة من خلالها. أشياء كثيرة جدا بنتعلمها، وقد يكون هناك مما ينطبق عليه ما تعلمناه في مسارتنا بالحياة. فالإنسان اللي بيستفيد بيعطي للآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، أشياء بتظهر وبتبان. الإنسان اللي بيعمل حاجة حلوة كويسة بيكتشف شيء، بيخترع شيء، بينجز شيء، بيحقق شيء، بيتضح كما ذكرت للآخرين من خلال ما لديه من هذا الإنجاز. ليبني بيت فيلا حتى لو ليه خاصة ظهره بين الآخرين، اللي هيبني اللي هيعمل لوحة نفس الحكاية هيعرضها للآخرين ويغلق عليها بعد ما بيرحل بيجد الأشياء بتاعته التي تركها ولم يظهرها، سواء كانت هوايات أو أعمال أو مقتنيات أو مكتسبات. كل هذه الأشياء بتتواجد. فالحياة اللي احنا عايشينها، الحضارة اللي احنا عايشينها المزدهرة، هي أعمال الناس، أعمال البشر، تعبهم وجهدهم. والشيء الحلو الجميل الكويس هو اللي بيستمر وبيأخذ به وبيعرف على أوسع نطاق.